بلغنا سائلين المولى عز وجل التوفيق وحسن الفهم والسداد. مر بنا أيها الأحباب في كتاب الإقرار بأن الإنسان إذا قال عندي لفلان كذا نقول هذا إقرار، عندي لفلان 1000 ريال نقول هذا إقرار، والإقرار هو أقوى الأدلة. وإذا قال عند فلان لفلان كذا قلنا هذه شهادة ونمحص هذه الشهادة. وإذا قال عند فلان لي كذا قلنا هذه دعوة، هذه دعوة، فهو يدعي ونقول لصاحبه ما تقول، فإن قال نعم حكمنا له وإلا قلنا له ألديك بينة، فإن قال نعم نقول أحضرها إن شئت، وهكذا. فلدينا الآن 3، عندي لفلان كذا، هذا وش نسميه؟ إقرار. عند فلان لفلان كذا ماذا نسميه؟ شهادة. عند فلان لي كذا ماذا نقول؟ دعوة، وهكذا أيها الأحباب. فإذا قال عندي لفلان كذا فهذا إقرار بما ثبت في ذمته، وإذا قال عند فلان لفلان نقول شهادة، وإذا قال عند فلان لي نقول هذه دعوة، والدعوة تأخذ طريقها، والشهادة تمحض، والإقرار يعمل به إذا أقر بأن في ذمته لفلان مبلغا من المال، إذا أقر أن في ذمته لفلان دين، إلى آخره. كتاب الإقرار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. قلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، كتاب الطهارة ويرتفاع الحدث وما في معناه، ثم قال باب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا، ثم بعد ذلك كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو الجنة، ثم بعد ذلك الوقف وهو تحليل الأصل وتسبيل المنفعة، إلى آخر. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. نقول هذا كتاب، كتاب الروضة المربع، لكن فيه كتاب الطهارة وفيه كتاب البيع مثلا وفيه كتاب الوقف وفيه كتاب النكاح وفيه الحج، إلى آخر. والآن عندنا كتاب الإقرار، أي الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب تتعلق بموضوع إقرار. نعم، وهو الاعتراف بالحق. اعتراف بالحق، عند فلان لي 100 ريال نقول ماذا تقول؟ قال نعم صحيح أنا مقر بذلك، اعترف بالحق. عند فلان لي 1000 ريال نقول ماذا تقول يا فلان؟ نعم عندي له 1000 ريال نقول أقر واعترف بالحق. فالإقرار هو الاعتراف بالحق، وهو أقوى الأدلة. لو قال عند فلان لي 1000 ريال قلنا ماذا تقول يا فلان؟ قال لا كذب. نقول ألديك بينة؟ قال نعم. قلنا أحضرها إن شئت، فأحضر البينة. قد يكون مثلا رجل، قد يكون رجل وامرأتين إذا كان في المال وما يأخذ به المال، قد يكون رجل ويمين المدعي، لكن هذه عرضة إلى أن تكون صحيحة أو تكون فيها ما فيها. لكن لو قال نعم عندي، لا الآن في مجال الشك، لا في مجال اللبس، لا في مجال الريب، لا، أقر الرجل بالدعوى ولا مجال للتشكيك بها. نعم، وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر. نعم، وهو المقر، لأن مقر الشيء الذي يكون فيه موضوعا فيه مقره مقر هذا مقر الكتاب داخل المكتبة، مقر السيارة في الجراج، مقر الدار في مكان كذا، مأخوذ من المقر وهو المكان. نعم. كأن المقر يجعل الحق في موضعه. كأن المقر جعل الحق في موضعه. الحق أيها الأحباب في شك، الحق نشك هل هو ثابت أو لا، هل صحيح ما يدعيه أم لا، لكن لما قال نعم فكأنه وضع الشيء في موضعه، يعني اعترف بالحق وزال الريب وابتعد الشك ونأى الاختلاف، فقد وضع الشيء في موضعه. نعم. وهو إخبار أما في نفس الأمر لا إنشاء، إخبار أما في نفس الأمر يخبر لا إنشاء. الإنشاء شيء جديد، هو يعني الخبر هو الذي يمكن أن يكون صاحبه في البلاغة، أن يكون صاحبه صادق أو كاذب. نقول مثلا حصل كذا وكذا خبر، يمكن يكون الكلام هذا صحيح حصل ويمكن يكون غير صحيح، لكن الإنشاء هو الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا. إنشاء أنشأه نطق به من جديد. نعم. ويصح الإقرار من مكلف لا من سبيل. ويصح الإقرار من مكلف. المكلف من هو؟ قلنا البالغ العاقل، بالغ عاقل يصح الإقرار من مكلف. أما لو كان صغير فلا يصح إقرار الصغير إلا إلا إلا نعم من يكمل إلا فيما أذن له فيه. أذن له أبوك أن يبيع هذا الشيء بعشرة ريالات، وأن يبيع القلم بخمسة عشر ريالا، وأن يبيع الإناء بخمسة ريالات، أذن له. بس لو باع المحل كله قلنا لا، يعني ما عادنا له أن يبيع المحل ويسكره ويروح يشتري مثلا كاكاو ولا يشتري حلاوة ولا هذا طفل صغير، فيصح إقرار الصغير بحدود ما أذن له فيه. نعم. لا من صغير غير مأذون في تجارة. نعم. صغير لا نقبل إقراره إلا في حدود ما أذن له فيه. نعم. فيصح في قدر ما أذن له فيه. قدر ما أذن بعشرة ريال، خمسة عشر ريال، عشرين ريال، خمسة ريالات، لكن يبيع المحل كله لا، ما أذن له فيه، لم يؤذن له فيه، ولا يعتد بإقراره ولا يعتد أيضا بتفرقه. نعم. مختار غير محجور عليه. ما إذا كان مجبر لا، أقر بالقوة بأن في ذمتك لي مئة ألف ريال وإلا سأعمل كذا وكذا، كل ما يصل الكلام. نعم. ولا يصح من سفيه إقرار بمال. نعم. ولا يصح الإقرار من مكره، هذا مفترض قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. يعني مثلا جونا في حي من الأحياء قالوا أننا وجدنا الشخص هذا طمر البيت وحصل كذا وكذا وأخذ كذا وكذا من البيت، قلنا صحيح؟ قال لا ما فعل. لما أننا حققنا معه و يعني استعملنا معه ما يمكن استعماله، أنا لم أقتصر على البيت هذا وإنما بيت في أول الشارع وبيت أخذت منه كذا وكذا وبيت في وسط الشارع أخذت منه كذا وكذا وبيت في آخر الشارع وبيت في الحارة الإسلامية وبيت في الحارة بدي يعدد علينا. إحنا ما حققنا معه إلا على بيت واحد، لكن أعطانا قائمة بالبيوت التي سرقها، فنحن نقبل إقراره بأنه أقر بشيء لم نسأله عنه. نعم. إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم ويقر بدينار. ويصح من سكران، أو يقول بعض العلماء أو يسأل عما في ذمته لزيد فيقول في ذمتي لزيد كذا ولعمر كذا ولخالد كذا ولبكر كذا ولفلان كذا ولفلانة كذا، فقر بغير ما سألناه عنه فمعناه يؤاخذ بهذا الاعتراف. نعم. ويصح من تكرار ومن أخرس بإشارة معلومة. التكران أيها الأحباب قلنا لا يخلو الأمر من حالتين، ما هما؟ إما أن يكون متعسما وإما أن يكون غير متعسم. فإن كان غير متعسم فلا يعتد بهذا الإكرام لأنه تكرار، وإن كان متعسم يعتد بإقراره لأنه شرب الخمر أو شرب ما يفقد عقله بمعصية فهو يؤاخذ بتصرفه. أما إذا كان غير متعسم يعني سكر وهو لا يدري أنه شرب خمر فهذا لا حد عليه ولا يؤاخذ بإقراره. نعم. ولا يصح بشيء في يد غيره. نعم. أو تحت ولاية غيره. ولا يصح في شيء في يد غيره. أقول الكتاب اللي مع محمد لعلي، والكتاب اللي مع صالح لخالد، والمبلغ اللي عند بكر لأحمد، وهكذا في يد غيره أو في ولاية غيره. وإنما يقبل قول الإنسان إذا أقر بما في يده. هذا الكتاب لزيد وهو في يده، أقر بما في يده أو تحت ولايته. مثلا شخص مات وترك عقارا وترك ورثة، من ضمن الورثة أو إما أن يكون وحده أو مع غيره طفل عمره سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات، هذا الطفل عينا وليا عليه، فيقبل إقرار الولي كأن يقول أجرت المحل الفلاني بكذا، هو ليس له المحل هذا، ليس له الورثة، ما إلى البيت ليس له، العمارة ليست له، المزرعة كلها ليست له، وإنما هي لهذا الوكيل، فيقر بأنه فعل كذا وكذا لأن اليتيم تحت ولايته. فكما أنه يقبل منه الإنشاء يقبل منه أن يؤجر، والآن في تنظيم يؤجر بحيث ألا تتجاوز المدة 3 سنوات، وإذا تجاوزت المدة 3 سنوات فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي إلى القاضي. لكن إذا أقر على من تحت ولايته أو أقر القيم على الإنسان الكبير، إنسان جاء أنا مثلا قال إن أبوي بلغ من العمر 90 سنة، حصل عنده اختلاط، فالمحكمة عينت ابنه فلان أو أخوه فلان أو قريب فلان ليكون قيما عليه كذا، فنقبل إقرار هذا القيم في حدود ما قول به من القاضي. نعم. كما لو أقر أجنبي على تغيير أو وقف في ولاية غيره. نعم. أو اختصاص. نعم. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة. الآن أقر فلان بأن عنده لفلان 100,000 ريال، قلنا يلا سدد المبلغ لأنك أقررت به، قال لا أنا أقررت تحت الضغط والإكراه وإلا ما، فإذا قال إني أكرهت قبل منه هذا الكلام، وإذا قال المقر له لم يحصل إكراه ولدي بينة بأنه أقر بطوعه واختياره، قلنا للمقر أحضر بينة أنك أكرهت، فوجد عندنا بينة على الإكراه وبينة على الطواعية، فنقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. نعم. ويقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه. كترسيم عليه، وش معنى ترسيم؟ يعني يكون معه أسري، يكون معه مندوب من قبل الجهات المعنية يمشي معه ويروح معه، هذا يعني فيه مضايقة له، فهو أقر بما وجد من الترسيم، يعني ما هو مسجون سجن وإنما خلينا واحد لازم عليه. نعم. وتقدم بينة إكراه على طواعية. تقدم عندنا بينة إنه هو يقول إني أكرهت، المقر له يقول لا، أقر بطوعه واختياره، ولم يكره وإنما أقر ثم بعد ذلك رجع عن الإقرار. نقول لديك بينة؟ قال نعم لدي بينة أنه أقر بطوعه واختياره. نقول للمقر ألديك بينة أنك أكره؟ يقول نعم حضرت البينتان. نقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك أي لوزن ما أكره عليه صح البيع. أكره أن يدفع 10,000 ريال، الرجل ما عنده رصيد في البنك، بحث في البيت ما عنده شيء، أكره على دفع المبلغ، قام وباع السيارة لأجل أن يسدد المبلغ، قام وباع الدار، قام وباع الأرض، قام وباع بعض الأثاث. فالبيع خفيف، يعني من شروط مر علينا فيما سبق في كتاب البيع أن يكون مبنيا على التراضي، لكن لا نقول هنا بأنه أكره. فالبيع باطل، لا، البيع صحيح لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على المبلغ، وهو الذي تصرف هذا التصرف لسداد المبلغ. نعم. صح البيع لأنه لم يكره على البيع، ويصح إقرار سبي أنه بلغ باستلام إذا بلغ 10. يصح إقرار الصبي إذا قال الصبي إني بلغ عمره 10 سنوات، أو قالت البنت إني بلغ وعمرها 9 سنوات، الرجل أو الولد 10، البنت 6. طيب بلغت بأي شيء؟ إذا قال بلغت بالاحتلام نقبل كلامه لأنه ما يدري عن الاحتلام إلا هو، لكن إذا قال بلغت بالسن لا بالاحتلام نقول لا ما نقبل. ليه؟ لأنك الآن كنت في الوطن. مولود وين؟ مولود في مستشفى النور. ما بجيبك هذا مستشفى النور إنك بلغت. مولود وين؟ في مستشفى مثلا الملك عبد العزيز الزاهر. مولود في مستشفى الملك فيصل في الشركة أو في مكان كذا. فإذا قال بلغت بالسن فلا بد من البينة، وإذا قال بلغت بالاحتلام فنعم. الجارية إذا قالت بلغت وعمرها 9 سنوات بلغت بالحيض نعم، بلغت بالسن لا نقبل لأن السن تحتاج إلى بينة، لأن السن في شهادة ميلاد وتاريخ للولادة والجيران يعرفون والأم مثلا والأب والقيودات، قيودات المواليد تكون مضبوطة. فإذا قال بلغت بالاحتلام فنقبل في 10 سنوات، وإذا قال بلغت بالسن فلا بد من البينة. نعم. ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون. كدعوى جنون إنسان بعثه وين البيت هذا؟ قال في العزيزية. بكم بعته؟ قال بعته 1,000,000. ترى والناس المختصين لأبيت ومسلمين مليون يبقى 1,500,000. قال نعم صحيح أنا تلك الساعة مجنون. قال أنا بعت في البيت وضحى أنا مجنون. أقول أحضر بينة على الجنون لأن الأصل خلاف ذلك. الأصل أنك عاقل وبعت وأنت عاقل فأثبت ما ينفي العقل وهو الجنون، فيقول كدعوى الجنون تحتاج إلى البينة. نعم. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فإقراره في صحته. أقر مريض الآن إنسان صار مؤمن تعب العسل، قال لأهله أو لأولاده أنا الآن تعبان ودي من المستشفى، عرفوا أسرعوا إلى مستشفى النوم. يا تعالي ترى عندي الفلان 5,000 وعندي الفلان 10,000 وعندي الفلان 50,000 لأنه خاف أنه يموت. فإقراره مقبول كإقراره في الصحة إلا إذا أقر للوارث لأنه يكون متهم لأنه يريد جد الوارث هذا على غيره. إذا عنده 4 أولاد محمد وعلي وصالح وبكر، قال عندي لمحمد 100,000 فنحن نتهمه لأنه يريد أن يفضل محمد على غيره فلا بد من البينة. فإذا أقر وهو مريض فنقبل إقراره كالصحة ونعتبره كالإقرار في الصحة إلا إذا كان لوارث. فإذا كان لوارث فإما أن يقوم ببينة وإما بموافقة الورث. ببينة نقول مثلا أنت تدعي عندك لمحمد 100,000 بناء على أي شيء؟ قال إني احتجت يوم كذا وإنه عطاني شيك على بنك كذا ورحت، وهذا الكعب حق الشيك. فنرجع لحساب ولد محمد نجد إنه يوم كذا نقل منه 100,000، نرجع إلى حسابه نجد أنه يوم كذا أضيف إليه 100,000، هذه نعتبرها بينة. ما وجد هذا قالوا كاش نعم. طيب نقول للورثة وش تقولون؟ قالوا نعم صحيح، الوالد محتاج وأخذ من ابنه فلان كذا مبلغ ونحن نعرف ذلك. فإذا أقر بمرضه فكإقراره في الصحة تماما بتمام، إلا إذا أقر لوارث. فإذا أقر لوارث فلا بد من أحد أمرين، إما البينة بموجب شيك رقم وتاريخ، نقلت من حساب الولد لحساب الأب، نقلت من حساب الزوجة المرأة جاءت قالت أنا أعطيت زوجي مبلغ 300,000 ريال، سألت أجبت منين 300 هذه التي تركني وارثتها من أبوي وحسابي في بنك كذا، طلبنا من البنك كشف في الحساب، أعطونا بأنه نقل من حساب فلانة يوم كذا لحساب زوجها لأنه أراد أن يبني بيتا وأراد أن يبني عمارة في مكان كذا ونقل. فمثل هذا لا يحتاج إلى استئذان من الورثة لأن فيه بينة حسابها ودخل المبلغ في حسابها وذلك حصة وذلك هو نصيبها من ميراثها من أبيها، ودخل بموجب شيء لأن الورثة تقاسموا أصبح نصيب فلانة مثلا 400,000 فتحت لها حساب البنك حصتها من تركة أبيها، جاء زوجها واستلف المبلغ فكتبت له شيخ ونقل إلى حسابه، مثل هذا يعتبر بينة. إذا ما وجد بينة مطمئن تطمئن فنسأل الورقة، إن قالوا نعم نعم وإلا فلا نعم بعدم تهمته فيه نعم إلا في إقراره، إلا إذا أقر لوارث فلا بد من بينة أو مصادقة الورقة نعم، إلا في إقراره أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره يعني يقر لوارث، إما أن يقول عندي لفلان كذا، وإما أن يقول إن فلانا كما هو معروف سبق أن أقررته 100,000 ريال وسددني المبلغ، فإما أن يكون المبلغ عند هذا الوارث فيقر المريض بأنه استلمه، وإما أن يكون المبلغ عند هذا القريب فيقر صاحب المال بأنه استلمه نعم. بأن يقول له علي كذا أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه، الابن عليه دين للأب ويقر الأب ترى المبلغ اللي عندك لاب سددني ولا أريد منه شيئا، لا نقبل هذا إلا ببينة أو بمصادقة الورثة نعم. فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه نعم. إلا ببينة أو إجازة نعم. إجازة منين؟ إجازة من أين؟ من الورثة من ببينة، يعني عندنا كعوب شيكات شهود بينة، البينة ما تبين الحق وتوضحه وتبينه، أو إجازة من الورثة يقول نعم هذا الكلام صحيح نعم. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، قال مثلا زوجتي مريم عندي لها 5,000 ريال صداق، زوجتي ليلى عندي لها 10,000 ريال صداق، فلا نقول هذا إقرار لوارث لا، لأنه إقرار بالمهر والمهر ثابت بالزوجية والزوجية ثابتة لا إشكال فيها، يعني لا يحتاج الأمر، وإنما أخبرنا بأن هذا الحق الذي في ذمته لم يوفى، لم يصح، فيقول عندي لزوجتي ليلى خمسة آلاف ريال، عندي لزوجتي هم 10,000 ريال صدق. فهذا لا نحتاج فيه، لا نقول إنه إقرار لوارث، وإنما أقر بأنه لن يسدد المهر الذي ثبت في ذمته. فثبوته في الذمة ليس بالإقرار، وإنما ثبوته في الذمة بالزوجية، والزوجية ثابتة لدى الجميع. نعم. لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفق. ولو أقر المريض أنه كان أبانها، ويصح إقراره على موكله، ويصح إقراره على موكله. يعني مثلا يكون شخص في الرياض وله عقار في مكة، ووكل زيد من الناس، وهذا الوكيل مخول من صاحب العقار الموجود في الرياض أو المدينة، فيقول الوكيل إن العمارة اللي في شارع العزيزية أجرتها على فلان، وإن الورشة اللي في شارع الحج أجرتها على فلان. يصح الإقرار لأنه موكل، فكما أنه يصح منه الإنشاء فيصح منه الإقرار. عرفنا وش معنى يصح منه الإنشاء؟ يعني إنشاء العمل، إنشاء البيع، إنشاء التأجير، لأن عنده وكالة من صاحب العقار وعمل بموجبها. فكما أنه مخول ووكل إليه الإنشاء، إنشاء العقد، فكذلك هو مكلف أو مخول بالإقرار. نعم. ولو أقر المريض أنه أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها. قد اتهم بأنه يقصد حرم مرض الرجل، وعنده مثلا زوجة، زوجتي ثلاث أربع، قال زوجتي فلانة أبنتها منذ 4 أشهر وهي من ذوات الأقران، أو هايسة أو صغيرة، قالت لا ما أبانني ولا أعرف شيئا من ذلك، فلا نقبل هذا الإقرار لأنه متهم بحرمانها من أي شيء؟ من الإرث. متهم بحرمانها من الإرث. لكن لو قال الصحيح إنه أبانني في يوم كذا، وإنما رغبت أن أبقى في بيته عند أولادي، لأن عند أولاد 4 ولا 5 ولا 10، فتريد أبقى عند أولادي، قال الصحيح أبانني، تقبل هذا ونعتد بهذا الإقرار. لكن لو قالت لا، ليس عندي خبر ولم يحصل منه، وإنما يريد الإضرار بي ليمنعني من الميراث، كم لها من الميراث في الصحيح؟ نعم، كم لها ميراث تابل نعطيها؟ التمر. إذا كان في أولاد تمر، وإذا كان لها الربع، وإذا كان معها زوجة أخرى وثالثة ورابعة وأم ولد، وأم ولد ليس لها شيء. نعم. لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه، إن لم، قال الصحيح أبانني ولكن اتفقنا على أن أبقى عند أولادي، عندي 10 عندي 5 عندي 6، أريد أبقى عند أولادي، قل له صحيح. نقول نقبل هذا الإقرار لأنه أوضح لنا أن هذه المرأة ليلى مثلا، هند مثلا، جعد وصية فلانة ليست في عصمته، أوضح لنا، فنقبل منه هذا الحكم. لكن لو قالت لا، لم يحصل بيننا أي خلاف، وإنما يريد أن يحرمني من الربع، يريد أن يحرمني من الثمن، فنقول لا نقبل هذا الإقرار. نعم. لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده. نعم. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبية أي غير وارث، لأن أقر لابن ابنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.